بكلمة يا رب بدعوة مكة تحولت إلى هذا النموذج يا جماعة، بكلمة يا رب يا جماعة، يا رب، الثقة في كلمة يا رب. لما ربنا بيتنازل في الثلث الأخير ويقول عبدي هل من مستشفى فأشفيه، هل من مستشفى فأشفيه؟ لو احنا واثقين فعلا والله العظيم المستشفيات ما في واحد فيها ينام في الثلث الأخير من الليل. ولقد نادانا نوح فلنعم المجيبون، مش هيسيبك، مش هيسيبك، بس اوعى تسيبه. الشعار الثالث من شعارات الثقة بالله معانا الليلة في حلقة الليلة، ولله خزائن السماوات والأرض. لله خزائن السماوات والأرض، ولكن المنافقين لا يعلمون. ازاي؟ كنت ماشي في القاهرة الايام اللي فاتت ديت، لقيت شعارات مالية الشوارع، مش عارف مين اللي معلقها، يقول لك نحكم عقلنا ناكل كلنا. يعني ايه ما تخلفوش؟ يعني ما تخلفوش عشان ايه؟ عشان اصل ربنا بيجيب ارواح ما هواش موفلها رزقها، ربنا ما عادش قادر يجيب رزق الارواح الجريئة ديت، فايه؟ فخلاص بدل ما يجوا ياكلوا معانا لقمتنا، خلاص نحكم عقلنا نشرب كلنا، نحكم عقلنا نتعالج كلنا. لا حول ولا قوة الا بالله. قبل ما تجيب مولود لازم تتأكد ان حقه علينا موجود. هو احنا بنجيب حد وحقه علينا؟ ده ربنا بيقول من دبة في الأرض إلا على الله، على الله. هي عليك أنت؟ لو كانت عليك كانت خربت من زمان. على الله سبحانه وتعالى نحكم عقلنا. إنما شوفوا ربنا بيقول إيه بقى، هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا، امشوا في مناكبها. امشوا ليه؟ في ناس تقول اصل الدنيا ما نروحهاش سعي نروحها ماشي. في معنى تاني خطير جدا يا جماعه، انا امتى لما اكون مديك ميعاد اجيلك ماشي مركبش ومجريش وما استعجلش؟ لما اكون واثق انك مش هتنزل قبل ما اجيلك. يعني ربنا بيقول روحوا رزقكم اطلبوه وانتوا واثقين ان رزقكم لو في بطن حوت مش هيفوت عليكم ولا حد هياخده منكم، مش بالجري، مش بالفهلوه، مش بالشطاره. يا جماعه، يا جماعه، ده العصافير رزقها بين انياب التماسيح. التمساح بيفتح بقه كده اهو، العصفور يدخل ياكل رزقه ويخرج. يا بشر، يا أمة محمد، ياللي عندكم خلل في الثقة بالله، منظر يفتت القلب الحجر. التمساح اللي بياكل الوحوش يفتح بقه العصافير تدخل تقعد تاكل لغايه ما تخلص رزقها وتخرج يقفل بقه تاني. يا ربي، ايه ده يا جماعه؟ ده ايه اليقين ده؟ زي سيدنا سليمان والنمله، لما حبس النمله وتعهد انه هيجيب لها رزقها كل سنه، بتاكل حبيتين في السنه، فجه حط لها حبيتين وقفل، جه السنه اللي بعدها يحط لها حبيتين، لقى اكلت حبايه وسابت حبايه، اثر من اثار بني اسرائيل. فسالها وبيحدث النمل، فقالت لما كان الله هو الذي يرسل إلي رزقي اطمأننت أنه لن ينساني، ولما تكفلت أنت بإرسالي بإذن الله طبعا سبحانه وتعالى خشيت أن تنساني. ده النملة وده العصافير، وإحنا جايين نقول نحكم عقلنا ناكل كلنا؟ ناكل منين يا إخوانا؟ سبحان الملك الجليل، سبحان الله العظيم، سبحانك يا رب يا حليم. لا، أول يوم خلصت فيه كلية طب، خلصت فيه سنة ستة، الواحد أول ما بيخلص بيبقى ملهوف بقى على الرزق وعلى الشغل وعلى سبحان الله. ربنا وراني آية، دخلت المسجد عشان أصلي العصر، وأنا راجع بقى من آخر لجنة امتحان جنب البيت، وأنا خارج لقيت اتنين سائلين شحاتين يعني، فواحدة منهم صعبت عليا قوي، والتانية يعني قلت إيه أنا هدي عشان ما أكسرش خاطرها، فحطيت في جيبي مبلغ صغير لواحدة ومبلغ كبير للي صعبان عليا، يعني أكبر للي صعبان عليا. فاللي صعبان عليا فحطيت في ايدي الصغير عشان ادي الاول اللي مش صعبان عليا، فالتانية تيقلها ان انا هدي اللي مش هديها، قامت جارية على ايدي تخطف الفلوس عشان هي اللي تاخد والتانية ما تاخدش. قلت سبحان الله، خدت الفلوس اللي انا كنت انا وديها المبلغ الاكبر وديت للتانية المبلغ الاكبر. طلعت بيتنا، المسجد جنب البيت، طلعت البيت لقيت اتنين عمال قمامة، اتنين يعني عمال زبالة بيشيلوا الزبالة في العمارة، فواحد منهم قال بلان لي، والله العظيم يا جماعة ورا بعض، قال بلان لي، والتاني يعني قلت اديله برضه عشان ما بقاش اديت لواحد قدام واحد ايه يعني لوحده يعني. فقمت بطلب برضه حاجه صغيره للي مش صعبان عليا وايه، وحاجه اكبر اللي صعبان عليا. التاني اللي صعبان عليا والله العظيم نفس المنظر، الراجل خاف احسن ادي لده وما اديلوش، قام جاري بسرعه ونازل وجاي بسرعه، وقام واخد المبلغ اللي اقل واديت للتاني المبلغ الاكبر. قلت سبحانك يا رب، ربنا بيقول لي مش بالجاري، مش باللهفه، مش باللهفه والله العظيم. ممكن جريك ده هو اللي يمحق بركه الرزق بتاعك، ممكن لهفتك عن الله سبحانه وتعالى اللي تمحق بركه الرزق بتاعك. الرزق يا جماعه، يا جماعه انا عايزكم تعيشوا الليله مع ذكر الله، لا اله الا الله وحده